ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن درسنا هذه الليلة في إيش؟ في إيش؟ بقية حديث عبد الله ابن مسعود، ابن مسعود، ابن مسعود ابن عمر بارك الله فيه، وهو بني الإسلام على خمس. وسبق لنا الكلام على الشهادتين وعلى الصلاة، وذكرنا أن الصلاة شروطا وأركانا وواجبات ومكملات، وتكلمنا على بعض الشروط التي نرى أنها مهمة، والبقية لا يستسع الوقت لذكره. وأما الأركان فبدأنا أيضا بالأركان، وقلنا من الأركان تكبيرة الإحرام، وقلنا أيضا من الأركان قراءة الفاتحة، وذكرنا دليل هذا. من الأركان أيضا القيام في الفريضة، القيام في الفريضة لقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن لدينا قرآن وسنة. القرآن وقوموا لله قانتين، السنة، السنة جماعة، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تمام. نحن ذكرنا أن القيام ركن في الفريضة، فما هو الدليل على أنه خاص بالفريضة؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النافلة: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا يدل على أن القيام ليس بركن، وإلا لكان صلاة القاعد باطلة ليس فيها أجر. إذا كان لا يستطيع القيام نقول صلي قاعدا، فكيف يكون قعوده؟ نقول يكون متربعا كما أنا عليه الآن، هذا التربع يكون متربعا في حال القيام، ثم إن تمكن من الركوع قام فركع، وإن لم يتمكن أومى برأسه، أومى برأسه يعني خفضه هكذا. في حال السجود يسجد كالعادة على الأعضاء السبعة، فإن لم يستطع السجود فإنه إيش؟ يومي، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع ليحصل الفرق بين الركوع وبين السجود. فإذا قدر أن الرجل صلى قائما ثم أصابه دوخة، تعرفون الدوخة؟ أصابه دوخة ولم يستطع أن يقوم في الركعة الثانية فما بعدها، فهل يقطع الصلاة ويبتدئ صلاة جديدة قاعدا أو يكمل قاعدا؟ يكمل قاعدا. الدليل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. هذا الرجل استطاع القيام أولا فقام، ثم لم يستطع ثانيا فقعد. وأنا أبشركم أن دين الإسلام ولله الحمد دين اليسر، دين اليسر، اتقوا الله ما استطعتم. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أن يجمع الإنسان بين الصلاتين لمجرد المشقة أو المصلحة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يخطب من العصر إلى المغرب، ثم استمر في خطبته حتى اشتبكت النجوم، فقام رجل فقال: الصلاة يا ابن عباس. فأنكر عليه، قال: أنت تعلمني بالسنة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ ليش يجمع والصلاة لها أوقات محددة؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، يعني أن لا يدخل عليها الحرج والمشقة. ولهذا أجاز الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أجاز للمرضع التي ترضع ولدها ويكثر بوله عليها أجاز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمشقة غسل ثيابها. وطبعا هذا في وقتهم، أما في وقتنا الآن فإنها لا, لا, لا يشق عليها، لأنه في حفاظات للأولاد يحفظون بها ولا يؤثر على أمه شيئا. طيب إذا قال قائل هذا رجل مريض، إن ذهب إلى المسجد عجز عن القيام لأنه يتعب مع المشي، وإن صلى في بيته قدر على القيام، فهل يترك الجماعة ويصلي في بيته قائما أو يذهب للجماعة ويصلي جالسا؟ نعم، قال بعض العلماء يصلي في بيته قائما، لأن القيام ركن وصلاة الجماعة غير ركن، والركن أوكد من الواجب، فيصلي في بيته قائما ولا يذهب للجماعة. وقال بعض العلماء يذهب للجماعة ثم إن قدر حين يصل إلى المسجد صلى قائما وإلا صلى قاعدا، وهذا القول الثاني أصح. في قول ثالث يخير، قال أنت بالخيار الآن، إن شئت اذهب إلى المسجد وصلي جالسا، وإن شئت صلي في بيتك قائما. ولكن الصحيح أنه يجب عليه الذهاب إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: ولد، هل تسمع النداء؟ ماذا قال؟ قال: نعم. قال: فأجب. بارك الله فيك. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا الرجل سمع النداء، الواجب عليه إيش؟ أن يجيب. فإذا وصل إلى المسجد فإن كان نشيطا صلى قائما، وإن كان عاجزا صلى قاعدا. هذا القول هو الراجح، لأن نبدأ بالواجبات أولا فأولا، والآن حينما نودي للصلاة يجب عليه الحضور إلى مكانها، ثم إن قدر صلى، وإن لم يقدر صلى قاعدا، والأمر واسع والحمد لله. طيب إذا كان الإنسان مريضا على سرير مرضه ولا يستطيع أن يقوم ولا أن يقعد، ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: فإن لم تستطع إيش؟ فعلى جنب. أي الجنبين؟ الأيمن أو الأيسر، كل واحد. يعني لو صلى على الجنب الأيسر لا بأس، لو صلى على الجنب الأيمن لا بأس، لكن الجنب الأيمن أفضل إذا تيسر، وإلا فكلاهما سواء من حيث الإجزاء، أما من حيث الفضيلة فالأفضل على الأيمن. وأنتقل من هنا إلى مسألة يفهمها العامة خطأ. إذا قدمت الجنازة هل يكون رأس الميت على يمين الإمام أو على يسار الإمام؟ تصوروا يا جماعة، قدمنا الجنازة بين يدي الإمام، هل نجعل رأسه على يمين ولا على اليسار؟ نعم، أكثر العامة يقولون على اليمين، ويظنون أن هذا واجب، وليس كذلك. على اليمين سواء كان على اليمين أو على اليسار كل سواء، ما في فرق. ولا أعلم سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يكون الرأس عن اليمين أبدا، لكن يقف إذا الإمام إذا كان الميت ذكرا عند رأسه، وإذا كانت أنثى يقف عند وسطها. هذا من أركان الصلاة القيام مع القدرة، إلا في النافلة فالقيام أفضل وليس بركن. من أركان الصلاة أيضا السجود على الأعضاء السبعة، قلها لنا. ما تعرف الأعضاء السبعة التي يسجد عليها؟ طيب قم مناقشة، تسجد على أي شيء؟ الكفين وإيش؟ والأنف مع الجبهة وإيش؟ الآن في صلاة المغرب الآن أطراف أصابع رجليه. طيب وإيش والركبتين كم الجميع؟ 7. هذه الأعضاء 7 إن شاء الله ما تنساها. يجب السجود على الأعضاء 7 على الجبهة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه لأن الأنف تابع للجبهة ليس عضوا مستقلا، والكفين والركبتين وأطراف القدمين الجميع 7. لابد أن يكون السجود على هذه الأعضاء 7 من ابتداء السجود إلى انتهاء السجود، ولا يجوز أن ترفع يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة. ويجب أن تكون الجبهة متمكنة من السجود، فلو أن الإنسان سجد على صوف منفوش أو على قطن أو على قطن ووضع الجبهة وضعا على هذا القطن أو الصوف المنفوش ولم يكبس فالسجود إيش؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح كذا، لأنه لم يمكن جبهته. طيب لو سجد في الطيارة، سجد في الطيارة، الطيارة معلقة بين السماء والأرض، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، لأن أرض الطائرة صلبة يستطيع الإنسان أن يمكن جبهته منها ولا حرج. طيب إذن السجود على الأعضاء 7 واجب. وسمعت ما هي الأعضاء 7، هل يجب أن تباشر هذه الأعضاء المصلى أو يجوز أن يكون بينك وبين المصلى حائل؟ فيه تفصيل. تمام، لأن على أقسام 3، السجود على الحائل له أقسام 3. الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل من أعضاء السجود. كيف من أعضاء السجود؟ يعني بسط كفيه وسجد عليهما. الآن الحائل بينك وبين المصلى الأخ، نعم من أعضاء السجود ولا غير من أعضاء السجود؟ هنا لا يصح السجود. لماذا؟ لأن هذا لم يسجد على الأعضاء 7 فلا يصح سجوده. الثاني أن يكون الحائل ثوبه المتصل به، يعني يفرش ثوبه هكذا ويصلي عليه، أو غطرته هكذا ويصلي عليه. هل يصح؟ نقول هذا صح، السجود صحيح، السجود صحيح، لكنه يكره إلا لحاجة، يكره إلا لحاجة، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه. الدليل قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يعني لحرارتها بسط ثوبه فسجد عليه. فهمت؟ طيب إنسان يصلي طاقيته كذا على جبهته، يصلي والطاقية على الجبهة، ماذا نقول؟ مكروه ولا جائز؟ مكروه. ليش؟ لأن الطاقية متصلة به من لباسه مثل العمامة، وقد قال أنس رضي الله عنه إنهم يتوقون ذلك في العمامة، أو إذا لم يستطيعوا بسطوا ثيابهم فسجدوا عليها. بقي عندنا القسم الثالث، القسم الثالث إذا كان الحائل بينك وبين المصلى منفصلا عنك فهذا جائز ولا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على الخمرة، والخمرة عبارة عن خصب أو عن فراش مخصوب من عسب النخل بقدر الكفين والجبهة والأنف. هذه لا بأس بها، يحتاج الإنسان إليها أحيانا وقد لا يحتاج، لكن يحب أن لا يباشر الأرض ما في مانع. فصارت الأقسام قلها. نعم لا، إذا كان الحائل من أعضاء السجود أحسن، فهذا لا يجوز ولا يصح السجود. تمام. فهو مكروه إلا لحاجة. تمام. نعم. الثالث اصبر، ألم تعلم أن العرب يأتي الشاعر ويقول قصيدة 50 بيت أو 100 بيت ثم ينصرف الناس وقد حفظوها، وأنت ما تحفظ هذه أقسام بسيطة؟ طيب بس من يقول القسم الثالث؟ القسم الثالث يا جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم قم. نعم أن يكون الثالث منفصلا، فهذا إيش جائز؟ ما هو الدليل؟ يصلي على الخمرة هو عبارة عن بساط من النخل، ولكنه لا يشمل كل البدن، يضع فيه يسجع عليه في كفيه وفي جبهته وأنفه. بارك الله فيك. إذن الأقسام كم؟ 3. طيب في سؤال رجع عليه عقال، تعرفون العقال؟ عقال إنسان عليه عقال، أي مثل الأخ عليها قال، فجاء بالعقال ووضعه على هذا على الجبهة طرف الجبهة، وسجد عليه وارتفع أنفه عن مصلاه، يجزي أو لا يجزي؟ لماذا؟ لأن أحد الجزء العضو وهو الأنف لم يباشر الأرض، فهذا لا يصح. رجل سجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى، قم أجب، ما هو السؤال؟ سجد فوضع إحدى رجليه، طيب يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأن الحائل أحد أعضاء السجود، الحائل أحد أعضاء السجود. طيب نحن أنا أحب أن تعلل بالقاعدة اللي ذكرنا، إذا كان الحائل أحد أعضاء السجود فإن السجود لا يصح. طيب بارك الله فيك. من أركان الصلاة التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، هذا ركن من أركان الصلاة، لو أن الإنسان تركه بطل الصلاة. انتبه له. الدليل قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. وجه الدلالة أخ أنا ذكرت هذا الحديث دليلا على أن التشهد الأخير ركن، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نعم اسرح. ها ايش الدليل؟ هذا قليل يا اخي، املأ ايش؟ نعم ماذا قال؟ استرح. علينا التشهد، احسنت، استمع ماذا يقولون وماذا قال رسول لهم. من اللي عند رسول الله. يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كلمة يفرض تدل على أنه فرض ركن لا بد منه، السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقرهم على شيء وأنكر عليهم شيء آخر. قال لا تقولوا السلام على الله من عباده، أنت تسلم على الله؟ ما يصير هذا، لأن الله هو السلام، فإذا كان هو السلام لا يحتاج أن يدعى له بالسلام. استمع، الله هو السلام فلا يمكن أن تدعو له بالسلام، إنما يدعى بالسلام على من يمكن أن يلحقه نقص، والرب عز وجل لا يلحقه نقص، ولهذا قال إن الله هو السلام. هل هناك دليل من القرآن على أن الله هو السلام؟ في آخر سورة الحشر السلام المؤمن المهيمن، لكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. الله أكبر، أنت الآن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وأسألكم الآن، هل إذا قلنا هذا نكون سلمنا على جبريل؟ على جبريل ليش؟ لأنه من عباد الله الصالحين. هل سلمنا على الحواريين أتباع عيسى؟ نعم، أريد جوابا حيا. أي تمام، وذلك طيب، هل سلمنا على على القوم الذين اختارهم موسى 70 رجلا؟ كل من آمن من أتباع الرسل السابقين فإنه يدخل في هذا. طيب، هل يشمل هذا الجن الصالحين من الجن؟ يشمل، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن أنت داع لكل واحد، كل مؤمن، كل عبد صالح فقد سلمت عليه، سواء كنت تعرفه أو ما تعرفه. وبهذه المناسبة يلاقي الناس كثير الآن يقول أسألك الدعاء، أدعو الله لي، كل من سلم أدعو الله لي. هذا غلط، ليس هذا من السنة. الصحابة رضي الله عنهم يقابلون الرسول عليه الصلاة والسلام، ما منهم أحد يقول ادعو الله لي، يلاقيها أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، ما ولا إلى لقاه قال ادعو الله لي أبدا. لكن في المناسبات يمكن يسألون الرسول أن يدعو الله لهم، يمكن، مثل المرأة التي كانت تسرع وتكشف فقالت ادعو الله لي، أو الرجل الذي جاء قال إن المطر قد انقطع ادعو الله أن يغيثنا، وما أشبه ذلك. أما أن يكون كل ما لقيت إنسان صالح يعني تظننا صالح نسأل الله أجعلنا وإياكم من الصالحين تقول ادع الله لي، هذا غلط. أليس الله يقول ادعوني أستجب لكم؟ هل ترغب أن يكون بينك وبين ربك واسطة أو أن تباشر دعاء الله؟ أين ترغب؟ أجيبوا يا جماعة، أنا والله أحب أن أدعو الله مباشرة، ولا أقول لإنسان ادع الله لي. فلذلك ينبغي أن يتفطن الإنسان لهذا، حتى أن بعض العلماء يقول إن طلب الدعاء من المسألة المذمومة، وقد قال النبي وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا. إذن التشهد الأخير إيش؟ ركن من أركان الصلاة. لو أن الإنسان لما سجد السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس ثم سلم ولم يقرأ التشهد ناسيا، هل تصح صلاته؟ يا إخواني قلت لكم التشهد الأخير ركن، هذا الإنسان قام من السجدة الأخيرة في آخر ركعة وجلس وقام يهوجس، نعم، ثم سلم نسي أن يقرأ التشهد، أتصح صلاته؟ ما تصح؟ ولو كان مع الإمام؟ ولو كان مع الإمام، ليش؟ لأن هذا ركن. إذن ماذا أصنع؟ نقول الآن أرجع في الصلاة، عد في الصلاة الآن واقرأ التشهد ثم سلم ثم اسجد للسهو سجدتين وسلم. طيب، إنسان آخر جلس للتشهد الأول، جلس وقام يهوجس ونسي وقام، هل تصح صلاته؟ نعم تصح، لكن يجب عليه سجود السهو. ما الفرق بين التشهد الأول والأخير؟ أن الأخير ركن والأول واجب، والدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول ولم يجلس أتم صلاته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر مما يتعلق بالصلاة، لأن الوقت أظن قريب باقي كم باقي؟ يعني الأربع. طيب، ننتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهو إيتاء الزكاة. إيتاء بمعنى إعطاء، وإتيان بمعنى إتيان بمعنى مجيء، وإيتاء بمعنى إعطاء. وعلى هذا فإذا قلت أتى فلان فلانا، أتى فلان فلانا بمعنى أتى فلان فلانا جاءه، يا شيخ وين العربية؟ آتى فلان فلانا بمعنى أعطاه. ولهذا جاء في القرآن أتى أمر الله جاء، وآتى المال على حبه أعطى. انتبه للفرق، آتى بالمد يعني أعطى، أتى بدون مد يعني جاء. طيب، إيتاء الزكاة معناها إعطاؤها لمستحقها، إعطاؤها لمستحقها. فما هي الزكاة ولماذا سميت زكاة؟ الزكاة جزء معلوم في أموال معلومة تدفع لمستحقها، جزء معلوم في أموال خاصة تدفع لمستحقها، عرفتم؟ طيب، في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، الذهب والفضة وعروض التجارة فيها ربع العشر. ربع العشر كم؟ 1/40. وبناء على هذا إذا أردت أن تستخرج زكاتك فاقسم مالك على 40، فالخارج بالقسمة يكون هو الزكاة. رجل عنده 40,000، كم زكاته يا ولد؟ 40,000، إذا قسمت 40,000 ريال يخرج 100,000 ريال في القسمة، 100 ريال يخرج 100 ريال. شوف، 40,000 40,000 اقسمها على 40، ها 1,000 ريال. إذن الزكاة كم في 40,000؟ 40,000 ريال. كم فيها من الزكاة؟ متأكد؟ هل تؤيدونه أو تخالفونه؟ طيب أحسن أسرع. 140,000 ريال كم فيها من الزكاة؟ اقسمها على 40. 100 كم؟ لا نخليها 120. كم؟ 120,000 ريال كم فيها من الزكاة؟ طيب اسمع، على كل حال الظاهر نبقى إلى العشاء الآخر، احنا كل واحد يجيب صوت، نتركها. إذا أردت أن تستخرج زكاة المال من الذهب والفضة